همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عجمي غرياني المقيم في العدوى محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الأوقاف، بيقول فيها: معالي وزير الأوقاف بيظهر في كل صلاة جمعة في التلفزيون، لكن اللي حضرته مش واخد باله منه إن المصلين في البلد كلها بيكونوا في الوقت ده في المساجد. قصدي باختصار إن الاهتمام بالخطيب في المسجد لازم يكون هو المركز الأول في اهتمامات الوزارة، لكن اللي حاصل بقى حاليا إهمال وتجاهل للمساجد في المدن البعيدة، وتجاهل تام في القرى والنجوع، واللي بيطلع على المعاش ما بنلاقيش اللي يحل محله، والحكاية عايزة نظرة جديدة خالص. عندنا يا سادة يا مسؤولين في وزارة الأوقاف مسجد الشيخ إبراهيم الوهيبي، وشهرته مسجد أبو حمامة، وده موجود في مدينة العدوة ويعتبر من أكبر المساجد فيها، لأن الجامع ده مساحته كبيرة حوالي 1200 متر، ويقام فيه معظم صلوات الجنازات، والضغط عليه كتير من يوم ما اتبنى في 2010. تخيلوا بقى جامع زي ده ما فيهوش غير عامل واحد، إدارة أوقاف العدوة ما عندهمش غير رد واحد لما نشتكي. منين؟ ما عندناش لعمال ولا أئمة. ما تطلبوا حضراتكم من الوزارة ارفعوا مذكرة بحاجة المساجد لعمال وأئمة. ما ينفعش الدنيا تتساب كده. نطلب؟ لا طبعا ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ عاوز اللي فوق يقولوا علينا ايه؟ مش عارفين نمشي المركب؟ لا يا محترم، احنا لا هنطلب ولا هنجيب سيرة، هنفضل كده اهو سكتم بوكتم. يا صبحي كوباية حلوة حصة يا ابني. مش عايز اتكلم على الاشراف اللي بيتم على الورق، ولا هتكلم عن الافكار اللي بتنتشر بسبب الاهمال اللي بنشوفه في المساجد، لان دي امور واضحة جدا، لكن هتكلم على ان المسجد محتاج ترميم، محتاج فرش، محتاج صيانة، من الاخر كده محتاج زيارة معالي الوزير ويخطب فيه خطبة جمعة، وانا واثق ان كل المشاكل هتتحل على طول. يا ترى ممكن؟ سليمان